الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام رحمه الله في كتاب السنة ولا زلنا في حديث الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال في سورة عين سين قاف يدرأكم فيه من هذا الكتاب الذي يعني في البيان الإمام أحمد كتبه هو يعني استعراض للقرآن كله في الآيات التي نزلت في الصفات التي نزلت في الصفات سواء كان يعني نسبة الوجه إلى الله أو الاستواء أو اليد أو الكلام سبحانه وتعالى فكل الآيات التي نزلت في الصفات كأنه استعرض يعني هذه الآيات في القرآن كله بالترتيب. نعم. قال سورة عين سين قاف يدرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. ليس كمثله شيء عن كل المخلوقات وهو السميع البصير خصف بالسمع والبصر سبحانه وتعالى. علما أن السمع والبصر يعني ما يوصف به المخلوق لكن ما هو يعني صفة للخالق من السمع والبصر غير ما هو للمخلوق لأن سمع المخلوق وبصره مناسب لحاله مناسب لحال المخلوق أما سمع الله وبصره فلا يكون بجلاله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه صوت قط من أصوات خلقه في كل جنبات الكون وكذلك عن بصره سبحانه وتعالى لا يغيب عن بصره مخلوق قط من هذه المخلوقات يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصفات الملساء في الليلة الظلماء فهذه سمع الله بصره لا يقوم بجلاله سبحانه وتعالى وأما سمع المخلوق وبصره لا سبيح حال هذه فليس السمع بالسمع ولا البصر بالبصر لذلك الله يقول ليس كمثله شيء ما في شيء من يعني في الوجود كالله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير سبحانه نعم وقال ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وأن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب نعم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم كلمة سبقت من ربك إذن الله يتكلم سبحانه وتعالى نعم ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور ويحق الحق بكلماته يجعل الحق حقا بكلماته سبحانه وتعالى في الكلام إليه جل وعلا نعم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب إذن الله يكلم سبحانه وتعالى يكلم من شاء من عباده إما بالوحي الذي يوحيه إلى يعني جبريل ملك إلى ملائكته وينقلون يعني هؤلاء الملائكة ينقلون وحي الله كلام الله إلى الرسل أو إلى من شاء من خلقه سبحانه وتعالى وكذلك من وراء الحجاب يعني يكلمه من وراء الحجاب يعني دون أن يراه كما كلم الله موسى من وراء الحجاب فإن موسى سمع كلام الله لكنه لم ير الله تبارك وتعالى فإن الله يكلمه ويقول له إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى هذا كلام الله لموسى سمعه موسى لكنه لم ير الله تبارك وتعالى ولما طلب رؤية الله الله سبحانه وتعالى أخبره أنه لن لا يراه في الدنيا قال رب أرني أنظر إليك يعني سمعت كلامك فاجعلني أراك فقال له الله قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استخر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا يعني لما ظهر الله تبارك وتعالى للجبل اندك الجبل واندك أنه ساخى في الأرض وأصبح بعد أن كان يعني جبل بأحجاره أصبح مسكوك كالشيء الذي يدك وخر موسى صعقا في الحال فلما أفاق من هذه الصعقة قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين فقال له الله يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي أنا اصطفيتك، والاصطفاء الاختيار والاشتباع، على الناس كل الناس برسالاتي وحي وصل إليه وبكلامي أن تسمعه، فخذ ما أتيت وكن من الشاكرين. يعني لا تطلب غيره، لا تطلب غيره، لا تطلب يعني الرؤية غير هذا، وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. فهذا كذلك يعني أمر مما فضله الله به، أن الله كتب له التوراة بخطه سبحانه وتعالى بيمينه، أنزل له كتاب مكتوب من عنده بمخطوط الله الذي خطه سبحانه وتعالى. فهذا تكريم كذلك لموسى بن عمران عليه السلام. الشاهد أن الإمام يعني أتى بهذه الآيات لبيان أن هذه كلها من صفات الله تبارك وتعالى، أنه يكلم، قد كلم بعض عباده، سمع هؤلاء العباد كلامه سبحانه وتعالى منه. هذا موسى سمع كلام الله وهو في الطور من الله سبحانه وتعالى غير واسطة، لم يكن هناك واسطة، وإنما سمعه الله الذي يكلمه. نعم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. نعم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. نعم. وقال في الزخرف: حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نعم. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. نعم. ولما آتكونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. نعم للآخرين. وقال: ولو نشاء لجعلنا. يعني فلما آسفونا، يعني نسبة هذا الوصف إلى الله سبحانه وتعالى. الله قال عن هؤلاء قوم فرعون، قال: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخر. نعم. وقال: ولو نشاء. ونسب الله تبارك وتعالى الأسف إلى نفسه سبحانه وتعالى، لكن ليس أسف الله كأسف الإنسان، فإن أسف الإنسان المخلوق تحسر على شيء فاته، تمنى أنه ما كان فاته من الخير أو شيء لحقه، والله تبارك وتعالى لا يفوته شيء ولا يلحقه شر سبحانه وتعالى. وإنما هنا إخبار من الله سبحانه وتعالى بأن الله تبارك وتعالى قد يعني أعطى يعني قوم فرعون كل الآيات، وبذل لهم كل اليد، وبذل لهم كل يعني المواعظ، وذكرهم وذكرهم وذكرهم، مع ذلك ما استفادوا بكلها. كل هذا الذي ساقه الله تبارك وتعالى لهم من آيات ما استفادوا. قال: فلما آسفونا أغضبونا، لأننا يعني بذلنا لهم، بذل الله تبارك وتعالى لهم وأعطاهم كل هذا الذي أعطاهم، ولكنهم لم يستجيبوا لربهم سبحانه. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا للمجرمين من أمثالهم عشان لعلهم يتعظوا به، ومثلا للآخر، مثل من أمثلة السوء، أي ناس يأتوا بعد ذلك يتذكروا أن الله، شوف انظر كيف أنزل نخمته بهؤلاء، ما في قليل من يستفيد. نعم. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. نعم. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. وقال: الجاثية والشريعة والدخان. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم. وقال في سورة الفتح: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ضرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. نعم. نسبة اليد إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال في الزاريات: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وقال: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. نعم. وقال مطور واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فسبح بحمد ربك. وقال النبي فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وقال في واقع أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. وقال نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وقال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقال الرحمن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قد سمع الله القول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقال في التحريم وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وقال في سورة الملك قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. وقيل في القلم قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين. وفي القيامة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذا إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وجوه ثم وجوه المؤمنين يومئذ ناظرة. نظرة هي البهاء الزهو والنظارة اللي هي نظارة الجيش اللي هي عن جريان ماء الحياة والبشر في وجوههم إلى ربها ناظرة يعني من نظرها إلى ربها سبحانه وتعالى. وقال في ويل وناظرة هنا من النظر وليس من الانتظار لأن هؤلاء المؤولون محرفون يقول إلى ربها ناظرة يعني إلى نعمة ربها منتظرة تنتظر نعمة الله وهذا من التحريف بل هي إلى ربها وليس إلى نعمة ربها ناظرة من النظر والنظر اللي هو رؤية العين. وقال في ويل للمطففين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فلا يرون. وهذا من العذاب كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فهذا عذاب. فلو كان اهل الجنه كذلك لا يرون ربهم لكان هذا نوع من يعني النقص والعذاب بل هم ضد اهل الجحيم. أهل الجحيم محجوبون عن ربهم وأهل النعيم ناظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى. وقال إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. على الأرائك ينظرون يعني في ينظرون يعني ربهم سبحانه وتعالى أو ينظرون يعني ما متعهم الله تبارك وتعالى به من النعيم. فإن المؤمن في الجنة ملكه قدر أصغر واحد في الجنة ملكه قدر الدنيا وعشرة أمثال هذا أقله لكنه يرى آخر ملكه كما يرى أدناه يعني يشوف آخر الملك هذا مثل ما يشوف القريب منه ليس لا في الدنيا لو أنت عندك يعني إقطاعية كبيرة أرض واسعة إيش بتشوف منها مدى بطر عشان تشوف الآخر تنتقل تشوف الآخر تنتقل وهكذا عشان بس فيما هو مدى البصر الدنيوي اللي هو المحدود. أما لا المؤمن لا مدى بصره يرى آخر ملكي وإن كان قدر هذه الأرض عشرات المرات. هذا من النعيم على الأرائك ينظر بعضهم لبعض ينظرون إلى ما أعطاه الله تبارك وتعالى من النعيم. وقال بل هو قرآن مبين. وقال في ألم ترى فجعلهم كعصف مأكول. وقال في إسراء ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسبعن بالناصيه. وقال في لم يكن وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال ابو بكر الخلاف اسماء الله عز وجل التي خرجها ابو عبد الله رضي الله عنه، وهذه الايات والاحرف في القران بين رضي الله عنه في ذلك انه لا يكون القران مخلوقا بوجه ولا سبب. نعم، يعني كل هذه نهاية هذا الكتاب، إن القرآن لا يمكن أن يكون مخلوق لا بوجه ولا سبب، إنما كل هذه الآيات دليل على أن هذا كلام الله. القرآن هذا كلام الله منذ لما عنده سبحانه وتعالى، تكلم الله وأوحاه إلى عبده. نعم. ولا معنى من المعاني، وهذا نقض لفكر الجهمية الضلال، لأن هذه الآيات الأخرى وهذه الأسماء تبين له أنه لا يكون من القرآن شيء مخلوق. وأما أسماء الله تبارك وتعالى فقد وجدت أيضا من أخرجها من كتاب أحد وبين مواضعها من القرآن، وهذا تصديق لما ذكره أبو عبد الله رضي الله عنه في هذا الموضع من القرآن والأسماء. الحمد لله رب العالمين.